الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في هذه الرسالة، وهي الموسومة برسالة الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكنا بدأنا الكلام بالأمس في الفصل الذي قال الشيخ فيه رحمه الله: التجديد في ترك الجماعة ومفارقتها، أي ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل على عدم جواز مفارقة الجماعة، والمقصود بالجماعة جماعة المسلمين، وأن تكون مع إخوانك المسلمين ولا تخرج عليهم لا برأي ولا بجماعة، ولا أن تعتزلهم وتعتزل إمامهم وأن تعتقد أنه ليس له بيعة عليك، لأن هذه كلها من صفات الخوارج الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وذلك لما فيها من المفسدة العظيمة وذهاب الألفة والمودة والمحبة بين الناس، ويصبح الناس أحزاب جماعات وفرق يتناحرون فيما بينهم ويتقاتلون فيما بينهم. ولذلك البدع فرقت الناس، والحزبية فرقت الناس، كل حزب بما لديهم فرحون. الأحزاب فرقت المسلمين، والله عز وجل أمرنا أن نكون مسلمين له سبحانه وتعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالذي ينبغي أن يعبد ربًا واحدًا، أن يعبد رب واحد وهو الله عز وجل، بدين واحد وهو دين الإسلام، واتباع رسول واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب واحد وهو القرآن الكريم. فلا بد من توحيد التلقي والمصدر. لما اختلف الناس في مصادر التلقي اختلفوا وتناحروا وتحزبوا وابتدعوا، كل يحب أن يكون تابعاً لهواه ورأيه وليس تابعاً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قيل له قال الله قال رسوله فإنه يشمئز ولا يريد أن ينقاد، ويرى أن هذه الأحاديث أن فيها ذلة وهوان، وهذا كله من الشيطان الرجيم، مع أن الذل والهوان في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. الذلة والهوان، الذل والهوان ليس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما باتباع الأهواء والآراء الباطلة والبعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يرفع شعاراً اليوم فيقول السمع والطاعة لولاة الأمر فيه ذل وخنوع وفيه أيضاً هوان، هؤلاء في الحقيقة هم الذين يريدون الهوان للناس، ولذلك أبعدوهم عن دين الله. ودين الله يأمرك بما فيه عز لك، قال الله عز وجل عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافقين لا يعلمون. فعزتنا بديننا والتمسك بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن رأيناه بأعيننا أننا نظن أن به هوان. ولذلك في صلح الحديبية عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنرضى الدنية في ديننا؟ أنرضى هذا الهوان؟ إذا جاءنا من إخواننا مسلم نرجع إليهم، وإذا ذهب إليهم شخص منا لا يردونه إلينا أو أمسكوه، هذا هوان. قال: أنرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد مأمور والله ناصري. أنا عبد مأمور. انظروا إلى ما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول له ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، ولم يكن قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعتقد أن هذه الأحاديث الصحيحة التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسكنا بها هدانا الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. هذه نتيجة حتمية ولا بد منها، لأن الله عز وجل وعدنا، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. ولكن لما آثر الناس عدم الصبر على جور الحكام والظلمة والفسق منهم، لما آثروا واستعجلوا فإن الله أنزل عليهم العقوبة. ولذلك قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والذي يصبر فإن الله عز وجل يعطيه، لأن العاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، والصبر فيه محمدة عظيمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الاستعجال، العجلة فيها الندامة، العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان والأناة من الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتستعجل في أمورك؟ تأنى وانظر ماذا يأمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفتن ماذا قالوا؟ فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ هذا هو المخرج. المخرج من الفتن هو أن ننظر ماذا أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ماذا تأمرنا عقولنا. لو اتبعنا عقولنا لهلكنا، لأن الله عز وجل لو أرادنا أن نتعبده بعقولنا لما أنزل الكتب وما أرسل الرسل. وأعظم العقول وأفضل العقول وأكمل العقول عقل محمد صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال له اتبع أحسن ما أنزل إليك من ربك، اتبع أحسن ما أنزل إليك من ربك. فإذا المأمور به هو ما أمر به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى هنا: المراد بالجماعة، وذكرنا المقصود جماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، هذا المقصود بالجماعة. ليس فهي جماعة واحدة، لا جماعات، هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين وإمامهم. فكل قطر هناك جماعة وإمام، وهم الذين يعني اجتمع الناس على ولايتهم، أو أنهم استخلفهم من كان قبلهم، أو أنه تغلب على الناس فأصبح هو الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فلا بد أن نسمع ونطيع، وإلا لا تصلح حياتنا، لا تصلح الدنيا بدون سمع وطاعة. ولذلك قيل: لا جماعة إلا بسمع وطاعة، أو لا إمام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. هكذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وذكرنا ما جاء فيه من أن التحذير من مفارقة الجماعة. انظروا يا إخوة، هناك أشياء مصغرة ذكرت لنا تدل على أهمية الجماعة، ليست جماعة المسلمين التي هي الجماعة العظمى، بل حتى الجماعة الصغرى. جماعة الصلاة، هل يجوز لجماعتين في المسجد في آن واحد؟ لا يجوز، الصلاة باطلة. لو أحدثت جماعة صلاة والصلاة قائمة فإن صلاتهم باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جماعتين في مسجد، يعني في آن واحد، أي في آن واحد، هذا محرم بإجماع العلماء، بإجماع العلماء على أن جماعتين في آن واحد، وهم يعلمون أن هناك جماعة، لأن هناك بعض المساجد تكون كبيرة جدا، لا يعلم مثلا أن جماعة أقيمت فيقيمون جماعة أخرى، لا يعلمون بإقامة الجماعة التي قبلهم، كالمسجد النبوي، المسجد الحرام، إذا انتهت الصلاة قام الناس وصلوا جماعة، وهؤلاء دخلوا صلوا جماعة، هؤلاء لا يعلمون. لكن لو علم هؤلاء بأن هناك جماعة ويصلون لوحدهم فهذا باطل، هذا لا يجوز. فإذا كان يا إخوة إقامة جماعتين في مسجد في آن واحد محرمة، فكيف إقامة جماعتين في بلد واحد؟ كل يبايع لهذا وهذا يبايع لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، لأن هذا شق لعصا المسلمين، وهذا يقول هؤلاء حزبي وهؤلاء حزبي، وهؤلاء جماعتي وهؤلاء جماعتي. الإسلام جاء ينهى عن التفرق ويأمر بالائتلاف، ينهى عن ما يشق عصا المسلمين. ولذلك لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك وأنت تعلم، أما إذا ما تعلم يجوز، أما ما يعلم، يعلم أن أخاه خطب وهو يذهب يخطب، ما يجوز إلا أن يعلم أن أخاه قد ترك، فإذا ترك ونزع فإنه يجوز له أن يتقدم. انظروا، يعني خطبتين في آن واحد لا يجوز. هذه كلها لماذا؟ لأنها تغير الصدور وتفرق القلوب والأجسام وتورث الشحناء والبغضاء، ولا يجوز أن يبيع لبيعة أخيه، ولا يجوز كذلك أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها وإنما أن يضر الذي يريد أن يشتري أو أن ينفع البائع، هذا النجش كله محرم لأن فيه إضرار بالناس. كذلك انظروا أنك إذا دخلت المسجد وبدأت في صلاتك، صلاة تحية المسجد، وأقيمت الصلاة، فصلاتك الآن باطلة، يجب أن تخرج منها بدون سلام. ما يفعله بعض الناس أنهم يسلمون، هذا ليس بصحيح، لأن السلام في غير مكانه هذا باطل، السلام لابد أن يكون في مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن التسليم في مكانه وليس في غير مكانه. فالإنسان مثلاً إذا نابه شيء فإنه ينفتل من صلاته دون أن يسلم، ما في سلام وأنت قائم إلا في صلاة الجنازة كما ثبت، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. أما أنك بس يعني نابك شيء تسلم، لا، فماذا تفعل؟ تخرج من صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم نادى أحد الصحابة ويصلي، انظروا إلى هذا المثال العظيم، نادى قال يا فلان، فيعني هذا الصحابي رأى أن قطع الصلاة واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني فيه شيء، فقال أنهي صلاتي، فإذا به يستعجل، فاستعجل في صلاته حتى أنهاها. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تستجيب؟ ما منعك أن تستجيب إلي؟ قال: يا رسول الله، كنت في صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في صلاة. قال: كنت في صلاة. قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذن علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعاه يأتيه، ولم يقل له سلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة محرم كما هو معلوم. لو كان التسليم هو الخروج من الصلاة في غير مكانه لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يمكنك أن تسلم وتأتي. وإنما قال: ما منعك أن تأتيني، يعني أن تترك صلاتك وتأتي إلي. نعم. طيب، دخل المسجد وأقيمت الصلاة وهو في بداية صلاته، فإنه يبطلها ويذهب إلى الجماعة الأم، لأن الفريضة أعظم من النافلة. قال العلماء: انظروا، لماذا لا يستمر في صلاته؟ لماذا لا يستمر في صلاته؟ قالوا: يعني لعل من الحكمة ألا يأنس بمفارقة الجماعة، وهذه حكمة عظيمة، حتى لا تكون الجماعة أقيمت وهو لوحده، لأن الشيطان مع الواحد وهو بعيد عن الجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فانظروا أنك لا ينبغي أن تكون بعيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات نزل منزلا فتفرق الصحابة في الشعاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. تفرق الأبدان، انتبهوا، تفرق الأبدان. ولذلك قال العلماء: تفرق الأبدان هو نتيجة أو يعني من أسباب تفرق القلوب، تفرق الأبدان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ولذلك من فوائد الصلاة والجماعة أنها تبقى الألفة، الاجتماع والألفة. فجعل الله عز وجل لصلاة الجماعة أنها أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذه الصلاة لله وهذه الصلاة لله، لكن الله عز وجل هو الذي يعني يفاضل بين العبادات، لأن هذه فيها جماعة مع إخوانك، تسلم عليهم، تنظر إليهم، تتبسم في وجه أخيك، تجد تسأل عن غائبهم وتفتقد مريضهم، هذه فيها فضل عظيم، اجتماع الناس في المساجد. المسجد أول ما تدخل من الباب: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هنا تتنزل الرحمات. مساجد لله عز وجل، هذه بيوت الله وأنت ضيف عنده سبحانه وتعالى. واعلم أنك إذا كنت في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى فأكرم بها من ضيافة، لن يكون لك إلا خيرا في بيت الله. ولذلك مجرد الجلوس في مكانك بعد صلاتك يحسب لك صلاة، وتستغفر لك الملائكة وتدعو لك، ما لم يحدث أو يتكلم، كما جاء في الحديث. قال الشيخ بن باز رحمه الله: أعظم عبادة وأسهل عبادة مجرد أن تجلس بعد صلاتك، إذا ما عندك شيء تجلس وتذكر أذكارك، الأذكار بعد الصلاة، ثم إذا استطعت أن تمكث، لا سيما المكوث في المسجد عبادة. ولكن هذا إذا ما كان عندك شغل، فإذا كان عند الإنسان شغل فإنه فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، فهذه عبادة أيضا. والمساجد العبادة فيها عظيمة، عبادة فيها عظيمة. فقال العلماء: حتى لا تأنس النفوس بمفارقة الجماعة، فأنت الله عز وجل يأمرك أن تبطل عملك حتى تلحق بالجماعة، ولكن عند الله أنت مأجور. لأن يا إخوة، بعض الناس يظن أنه إذا يعني فعل فعلا ولو لم يكن من الأمور التي يعني أتمها لكن لله عز وجل نقضها أو أبطلها لله فإنه مأجور عليها كاملة. انظروا إلى لو أن رجلا صام نافلة ثم جاءه ضيف فنزل عنده فإكراما للضيف أفطر لأجل إكرام الضيف والأكل معه، فإن الله عز وجل يكتب له الصيام كاملا. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. ويكتب له أيضا إكرامه لضيفه وإيناسه له وإسعاده. أليس بالله أعظم أن يأكل مع الضيف أو يأكل الضيف لوحده وهو صائم؟ ولذلك ما كان من سلمان الفارسي رضي الله عنه إلا أن أمر أخاه أبا الدرداء أن يأكل معه فهو ضيفه، قال والله لا أكل ولا أطعم حتى تأكل، وهو يعلم أنه صائم فجعله يفطر وأكل معه. فلما أصبح أو لما يعني انتهى من ما فعل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فعل كذا وكذا، قال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إعطاء الحقوق، لا ينبغي الإنسان أن يظن فقط أنه يعني يظن أنه يفعل حق الله عز وجل ويضر بحق الناس. إذا كانت أم جريج دعت عليه وهو يصلي فاستجاب الله دعاءها، لماذا؟ لأن الاستجابة للأم استجابة للوالدين أعظم من جميع النوافل. وهو كان يصلي نوافل يتهجد وهي تقول له يا جريج يا جريج تريد مني شيء، ويصلي يكمل صلاته ويقول عبادتي يا ربي عبادتي أم أمي، فآثر عبادته فاستجاب الله عز وجل الذي يعبده جريج ويتقرب إليه دعاء أمه عليه وهو في صلاة. فكيف بمن يكون ليس في صلاة بل في لهو ولعب أو في سهر مع أصحابه وأبوه وأمه يطلبان منه شيء؟ كيف يكون حاله هذا؟ إذا كان يا إخوة إنسان في صلاة استجاب الله دعاء أمه عليه. الأمر خطير، الأمر عظيم، فالله الله في بر الوالدين. نعم. قال ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم عن المفارق للجماعة بأنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته، يعني هالك لا تسأل عنه. قال أخرج أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبقى فمات، يعني هرب من سيده، بل جاء في حديث أنه لا يقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إلى سيده، لأن الخيانة محرمة، الخيانة محرمة، لا يجوز لك أن تخون يعني أحد. قال وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. الحديث صححه الحاكم في المستدرك وابن حبان، وقال ابن عساكر حديث حسن غريب تفرد به أبو هاني حميد بن هاني ورجال إسناده ثقات. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قال المناوي في فيض القدير قوله أي شرح هذا الحديث، قال قوله ثلاثة لا تسأل عنهم أي فإنهم من الهالكين: رجل فارق قال بقلبه، انتبهوا يا أخوة الأمر خطير، بقلبه ولسانه واعتقاده، حتى بقلبه لو اعتقد أن هذا ليس إمامه ليس له سمع طاعة، إنما علماء بالنيات، الإنسان لنيته يؤجر أو يأثم. ولذلك من أجمل ما قيل، وهذا من الأمور التي تبين لك عظيم النية، أن سبب خلود المؤمنين في الجنة هو نيتهم الصالحة، أنهم لو عاشوا أبد الآباد لعاشوا مؤمنين، نيتك أنت الآن أنك لو عشت أبد الآباد أنك تكون مؤمن، فتجازى على نيتك ولذلك تكون في الجنة أبد الآباد. والكافر عياذا بالله لأنه اعتقد ونوى بأنه يعيش كافر ونوى ذلك ومات على الكفر فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم لأجل نيته، فلأجل نية المؤمن خلده الله في الجنة. لا يظلم الله مثقال ذرة. النية يا إخوة أمرها عظيم، النية أمرها عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناس خلفنا في المدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني بنياتهم أشخاصهم في المدينة لكن بنياتهم هم معكم، ما تسلكون واديا إلا كأنهم معكم. وتعرفون حديث الرجل الذي قال لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت فعله بالخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء. وقال الآخر لو أن لي مالا لفعلت فعل فلان في الشر، قال هم في الإثم سواء. ولذلك ينبغي أن نهتم بالنية وأن نصحح نياتنا، نعم، وأن نعلم بأن العمل الذي نيته غير صالحة لا يفيدك بل يضرك، بل يضرك. ولذلك قيل أن المؤمن يعني كالذي يمشي على التراب، قال ترى أثره ولا تسمع ولا تسمع قرعه أو قرع يعني قدمه، لا تسمعها لكن ترى أثره، لأنه بعيد يبتعد يهرب من الرياء. ابن القيم رحمه الله قال الذي يعمل ويرائي كالذي يحمل ترابا يثقله ولا ينفعه، قال كالذي يحمل ترابا يثقله ولا ينفعه. فعليك أن تصحح النية، تصحح النية وتسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه، وأن تكثر من أعمال السر التي لا يعلم عنها إلا الله، لا زوجتك ولا أبنائك ولا أحد، بل تخفيها. ولذلك انظروا في شدة الإخفاء، قال حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه وهما في جسدك، هذا من شدة الإخفاء وهذا من باب المبالغة. قد مر معنا الكلام عن المبالغة بالأمس، أن في الشرع يأتي ذكر المبالغة لزيادة التحريص أو زيادة الفضل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا، لبيان عظم شأن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، قال رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده، سواء اعتقد أو بلسانه يتكلم أو بقلبه أو ببدنه ولسانه، قال الجماعة المعهودين وهم جماعة المسلمين، وعصى إمامه إما بنحو بدعة كالخوارج. من يقول هذا؟ الإمام المناوي رحمه الله تعالى. وإما بنحو بغي أو حرابة أو قاطع طريق أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض، فكل هؤلاء لا يسأل عنهم لحل دمائهم. هل هناك أعظم من الصلاة يا إخوة؟ ليس هناك أعظم من الصلاة بعد ركن الشهادتين. مع ذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة الذين يأتون في آخر الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلوها في وقتها، أي في بيوتكم، ثم صلوا معهم تكون لكم نافلة. لماذا؟ حتى تدرأ عن نفسك الفتنة، وحتى لا تكون أنت سبب لفتنة الناس. وين فلان؟ قالوا يصلي في بيته، ما يصلي مع الجماعة المسلمين، لأنهم ماذا؟ لأنه لا يرتضي إمامهم، يعني إمام المسلمين أو غير ذلك. فإن هذه من الأمور التي تشق عصا الجماعة، وأيضا يعني تكون سببا لظلم بعضهم لبعض. والأصل نشر المحبة والائتلاف، والخلاف شر. لذلك من قائل هذه الكلمة؟ ابن مسعود رضي الله عنه. متى قالها؟ لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه. ماذا صلى خلفه؟ صلى خلفه في منى صلى خلفه في منى 4 ركعات للظهر والعصر، مع أنها هي ركعتين، لكن قيل لابن مسعود، وابن مسعود يفتي بأن صلاة الظهر والعصر في منى للحاج أنها إيش؟ أنها ركعتين. فلما رأوه يصلي 4 قالوا له: يا ابن مسعود وأنت تفتي بأن ركعتين؟ قال: الخلاف شر. انظر يا إخوة، الخلاف شر، الخلاف شر. ولذلك عثمان رضي الله عنه وهو في بيته والخوارج يريدون يقتلوه، وكانوا قد أمسكوا بالمسجد وأصبحوا هم الإمام حتى لا يصلي أحد، فجاء بعض يعني من جاء إليه من محبيه فقالوا: يا عثمان يا إمام، إنهم يصلون بالناس، هل نصلي خلفهم؟ ماذا قال؟ قال: إن خير ما تعملون الصلاة، إن خير ما يعمل الناس الصلاة، فصلوا خلفهم، فإن أساءوا فعليهم، وإن أحسنوا فلكم ولهم. أنت الإساءة عليهم، لكن أنت أهم شيء أنك لا تفارق الجماعة، وكن مع المسلمين، ولا تخرج عليهم، ولا تحزب الناس، واجمع الناس على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانبذ جميع الفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال: انبذ جميع الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. نعم. قال: فكل هؤلاء لا يسأل عنهم لحل دمائهم. قال: ومن ذلك الرابع، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أحل دم المفارق للجماعة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله، النووي رحمه الله ماذا يقول على هذا الحديث؟ قال: أما قوله التارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء، هذا كلام من؟ النووي. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فكل من ترك، يعني إما ترك دينه بردة، أو أنه ترك دينه يعني الدين المستقيم وابتدع وفارق الجماعة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، لعن من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً. نعم، لأن هؤلاء، لأن الإحداث من أسباب تفرق المسلمين، من أسباب تفرق المسلمين الإحداث في ديننا. ولذلك لما جاء بعض العلماء إلى حديث ولا لا تباغضوا، قالوا: وفيه نهي عن البدعة، فيه نهي عن البدعة، لأن البدعة تورث التباغض، السنة تؤلف القلوب، تحبب الناس بعضهم بعض، أما البدعة لأنها من آراء الناس وأهوائهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالاختلاف الكثير الذي ليس من عند الله، وأما ما كان من عند الله فالله يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح عباده، وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية: فاقتلوه، وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. ولذلك حرم العلماء الخروج على ولي الأمر بالانتخابات الرئاسية، هذا حرام، لا يجوز شرعا، الرئيس هو الأصل، ولا يجوز لأحد أن ينازعه. من يعني تسلط على الناس سواء بقوة أو باختيار أو غير ذلك، لا يجوز لأحد أن ينزعه، كل من خرج عليه فإنه خارج، فإنه خارجي، وإن كان ظالما، وإن كان فاسقا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الخروج على ولاة الأمر محرقة، محرقة للشعوب، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين نتائج هذه المحرقة وهذه المصيبة الكارثة العظيمة. لماذا؟ لأن بالخروج عليهم إظهار السيف، وإذا ظهر السيف فإنه الناس يوكلون إليه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس فزعوا إلى الصبر لغير الله حالهم إلى خير، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلهم الله إليه. ما فزع الناس إلى السيف وإلى القتال إلا أوكلهم الله إليه. وأما الصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآية يقولون. انظروا الأنبياء وهم خير الخلق والخليقة، ماذا فعلوا مع ولاة أمرهم في زمانهم؟ هل خرجوا عليهم؟ إذا كان فرعون وهو الذي يدعي أنه الرب الأعلى، وأنه هو عياذا بالله الذي ينبغي أن يسجد له، وأنا ربكم الأعلى، ولذلك هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، ماذا قال الله عز وجل لموسى وهارون؟ فأتياه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك كان العلماء يقولون لا أكفر من فرعون، فإنه قال أنا ربكم الأعلى، مع ذلك قال الله لأنبيائه فقول له قولا لينا. فهل حكام المسلمين هل هم أكفر من فرعون حتى يغلظ لهم القول ثم يقال بأن الذي يخرج عليهم هو البطل؟ وإذا حرقوا، يعني من حرقوا بسبب خروجهم، يقول انظر يقتل أولاد ويفعل ويفعل، وهم يريدون ماذا؟ يريدون الفوضى في البلاد. ولذلك أكبر شاهد ما هو كما قيل، يعني كما يقال قديما، الخبر ما ترى لا ما تسمع، الخبر ما ترى اليوم لا ما تسمع. نعم، كل الناس اليوم يعلمون بأن ما فعلوا أنه خطأ، كل الناس، لكن هل كل الناس كانوا يرون ذلك قبل الفتنة؟ لا، فقط العلماء. ولذلك يقول الحسن البصري: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. لأن العالم ينظر ببصيرة الوحي، والجاهل ينظر ببصر العين، ينظر أن الأخضر اليابس ذهب، قال والله هذه فتنة، وإيش يستفيد الآن؟ وقع الفأس في الرأس، وأنهى الأخضر واليابس، وقتل من قتل، وذهب من ذهب، ما يستفيد. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، وهم نور الله عز وجل الذي يستضاء بهم. العالم الرباني ليس عالم الفتن والمظاهرات والذي يخرج الناس الشوارع ويقول براءة اختراع إلى غير ذلك، أولاها الفتن، أولا هم الخوارج الذي النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال أنهم يبقون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخوارج يبقون إلى الدجال، إلى أن يخرج الدجال، كما في الحديث الصحيح المسند إمام أحمد: يخرج منهم 12 قرنا، كلما طلع منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. وفي رواية: حتى يخرج منهم الدجال، لأنهم يشابهون الدجال في الخروج. نعم، وهم دجاجلة، الخوارج دجاجلة لا شك. نعم، قال: ومن ذلك، نعم، قال: وإن لم، قال النووي رحمه الله من أتاكم على هذه الرواية، قال: وفيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك فإن لم ينتهي، ينهى عن ذلك هذا وغيره، فإن لم ينتهي قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله، فقتل كان هدراً، يعني لا قيمة لقتله وليس له دية. وهذا معلوم، الضرر إيش؟ الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال، وهذا ضرر على المسلمين. ولو كان يدعي الصلاح، ولو كان أصلح من الإمام الموجود، لأنه ينازع ولاة الأمر، ومنازعة ولاة الأمر محرمة. نعم، والله عز وجل هو الذي يؤتي ملكه من يشاء. نعم، ومن ذلك إخباره، يقول الخامس، نعم، وهذا قبل ما قبل الأخير، قال: ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة. تقدم في هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وقد أخرجه أحمد في مواطن المسند: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارق للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية. هذا الحديث أورده ابن عمر، مر معنا هذا الحديث، في الإنكار على ابن مطيع عندما خرج على يزيد بن معاوية. من هو ابن عمر رضي الله عنهما؟ تعرفون من هو ابن عمر؟ ابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ولذلك من الذين أوصى بهم عمر بعد موته ابنه عبد الله، أوصى به أن يرجعوا إليه وأن يستنصحوه، حتى لأنه ما ذكره في الشورى، ولكنه قال واستنصحوا عبد الله بن عمر، استنصحوه لأنه كان ناصحا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل من أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال استنصحوه ارجعوا إليه، ما جعله من أهل الشورى، لكن جعل أنهم يرجعون إليه استنصحوه. نعم، رضي الله عنهما. قال وأخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن سليمان وأبي عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا كثير بن نضر حدثنا ربعي بن حراش أنه قال انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان، فقال يا ربعي ما فعل قومك؟ من يقول هذا؟ حذيفة. وقيل أن حذيفة كان ربعي بن حراش أخته تحت حذيفة، يعني زوجة حذيفة رضي الله عنه، فقال ما فعل قومك؟ قال قلت عن أي بالهم تسأل؟ عن أي شيء تسأل عنهم؟ قال من خرج منهم إلى هذا الرجل، فسميت رجالا في من خرج إليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا على عثمان قال يقول حذيفة رضي الله عنه، تعرفون حذيفة هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الصحابة بأحاديث الفتن لشدة عنايته بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ولذلك كان يرجع إليه كبار الصحابة منهم عمر رضي الله عنه لما سأله عن أحاديث الفتن. قال من فارق الجماعة واستذل الإمارة، يذلون السلطان، مر معنا الأثر من أذل سلطان الله أذله الله، لأن بإذلال الإمام يا إخوة، بإذلال الرئيس، بإذلال الحاكم تكون الفوضى عارمة في البلد. الذي لا يخاف إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يخوف بالسلطان، ولذلك إذا ذهبت هيبة السلطان خلاص انتهى الأمر. الناس هل يرتدعون من القرآن أم يرتدعون من السلطان؟ يرتدعون من السلطان أكثر. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه وجاء عن عمر أنه يقول إن الله لا يزع أن يخوف بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا ذهبت هيبته انتشر الفوضى. قال من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، نسأل الله السلامة. وهذا لفظ أحمد ولفظ الحاكم ولا حجة له. قال الحاكم هذا حديث صحيح، فإن كثير بن أبي كثير كوفي سكن البصرة روى عنه يحيى بن سعيد القطان إمام من أئمة وعيسى بن نوح ولم يذكر بجرح، وأقره الذهبي في تلخيصه وقال الهيثمي في المجمع إلى آخر كلامه. قال النووي رحمه الله عن حديث ابن عمر قال قوله من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. الأمر السادس من تحريم الخروج على الجماعة ومفارقة ولاة الأمر قال إخباره صلى الله عليه وسلم أن الشيطان مع من فارق الجماعة، الشيطان مع من فارق الجماعة. قال أخرج النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه عن عرفجة بن شريح الأشجعي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق، انتبهوا، يريد أن يفرق، عنده تخطيط، استراحات، أبواب مغلقة في مجالس، انقلابات، هذا الذي يريدون. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد قال من رأيتموه يتناجى في أمر دينه دون العامة فاعلموا أنه على تأسيس ضلالة. الذي كلامه يقول لا ما يصلح العوام يسمعون هذا الكلام، أهل السنة يدرسون في المساجد، كلامهم يلقى على الجميع، ما عندهم أبواب مغلقة، ما عندهم مخيمات مرصدة، ما عندهم جلسات سرية وحزبية وأشياء تحت في الدهاليز وفي الكهوف، ما عندهم هؤلاء. إذا شخص قال لك والله عندنا جلسة خاصة بس لا تخبر أحد وهي كذا، وعند أعلم أن هذا تأسيس ضلالة. الحق يا إخوة للجميع، النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبلغ الجميع، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أهل البدع يا إخوة هم الذين يتناجون في أمر دينهم دون العامة، أهل السنة ما عندهم يخبرون الناس جميعا، لأنهم عندهم صفاء، صفاء في قلوبهم، صفاء في منهجهم، ليس عندهم غدر ولا غش ولا كذب ولا خيانة ولا غل على المسلمين، وإنما يريدون نفع الناس، ومن قبل منهم الحمد لله، والذي ما قبل الله عز وجل يتولى. ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، هذا صاحب السنة، ولا يخاف ولا يحزن، لأنه يبلغ ولو لم يستجب له أحد. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ما في أحد استجاب، وهو نبي مؤيد وذو خلق عظيم، وهم من المصطفين الأخيار، مع ذلك ما استجاب. هل لأنه عياذا بالله كما يقول بعض دعاة السياسة أو يقول أهل الأحزاب لا تكن فاشلا في دعوتك؟ ما هو الفشل في الدعوة؟ أن الناس لا يستجيبون لك، كذب وزور وبهتان، ليس هذا الفشل. الفشل أن تدعو إلى غير الله، أن تدعو إلى غير السنة، هذا الفشل. أما أن تدعو إلى الحق ولو لم يستجب أحد فأنت بإذن الله منصور ولو بعد حين. هناك أنبياء نشروا بالمنشار، هناك أنبياء قتلوا، هناك أنبياء ما استجاب لهم أحد، هل هم فشلوا؟ لا والله، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، والله ما فشلوا. الفاشل الذي يعتقد هذا الكلام. أما الذي يدعو إلى الحق والله لو كان وحده، لأنه فعل ما أمره الله، إرضاء الله هي الغاية، ليس إرضاء الناس وليس جمع الناس، إرضاء الله، والله هو الذي يهدي من يشاء. ألسق إنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم عمه، مع ذلك ابتلاه الله بعمه أن يكون كافرا وأن يموت كافرا. والذي يقول يا عم، الذي يقول يا أبا، يعني الذي يقول لعبد المطلب، يقول له مت على ملة عبد المطلب، يسلم عبد الله بن أبي أمية. هذه حكمة بالغة. ولذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن يا إخوة هناك من زيف الحقائق، وهؤلاء أهل الأحزاب عندهم هذه كلامهم، وهذا ثمراتهم الذي ترونه اليوم، التخريب والتفجير، وأن الناس يشردون من بيوتهم، ثم بعد ذلك اجمعوا تبرعات لإخوانكم في المخيمات. أنت الذي أخرجتهم من بيوتهم من المخيمات، قاتلك الله. الناس كانوا آمنين في بيوتهم، الناس كانوا مطمئنين في بيوتهم، أنت أخرجتهم من بيوتهم، تخربون بيوتهم بأيديكم يا مجرمين، ثم في الأخير تجمعون أموال. هذا الذي يريدون، جمع الأموال باسم فلسطين، باسم اللاجئين، وتعال والله يتمنون أن اللاجئين هذا لا يبقون طول الحياة، حتى يحلبونهم، حتى يحلبون الناس لأجلهم. هؤلاء دموع التماسيح، هؤلاء مجرمين، هم الذين غرروا الأغرار، وهم الذين كفروا وفجروا، ثم بعد ذلك يتمسكنون للناس. نسأل الله السلامة والعافية لإخراج أموالهم، ولذلك حذاري حذاري حذاري حذاري أن نجمع الأموال لهؤلاء المجرمين، يجمعون بها السلاح ضد بلدان المسلمين. لا أوطان لهم ولا عهد لهم، والله هؤلاء لا ذمة لهم. هؤلاء يا إخوة ما عندهم، حتى لو تسأله عن وطنه تجده يمدح بلاد الفرس ويمدح بلاد الكفر ولا يمدح بلاده، وليس عنده ولاء ومحبة لبلده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ورقة بن نوفل إنهم سيخرجوك يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم، أو مخرجيهم. قال الحافظ بن حجر لأن حب الوطن مغروس في قلب الإنسان، حب وطنك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ومكة دار كفر في ذاك الوقت، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مخرجيهم، كيف يخرجوني من بلدي؟ والهجرة كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طاعة لله عز وجل، فأخرجه الله منها ثم أبدله، يعني أن يكون في المدينة ثم أعاده إليها بإذنه سبحانه وتعالى فاتحا. قال رحمه الله قال الحديث قال ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيت مفارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. وقوله إنه سيكون هنات وهنات، يعني قال في المراقي في مرقاة المفاتيح قال أي شرور، هنات يعني شرور، وفسادات متتابعة أو فسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة. هذا قول القاري رحمه الله ملا علي قاري. قال والمراد بها الفتن المتوالية، والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة، من انعقدت له البيعة أولا هو الإمام، وكل من جاء بعده فإنه خارج عليه. قال قوله يرتكض جاء في رواية الطبراني في الكبير يركض، والركض أصل واحد يدل على حركة إلى قدم أو تحريك. قال ابن فارس قال فالمعنى والله أعلم أن المفارق للجماعة في معية الشيطان يدفعه إلى كل شر ويحرك فيه بواعث الفتن الكبار فالكبار. والأمر السابع والأخير وهو أن الشارع ذم الخوارج وأمر بقتالهم، كم حديث في قتال الخوارج وكم حديث في قتال ولاة الأمر؟ ما في. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقاتل ولاة الأمر، نهانا أن نقاتل ولاة الأمر، بل أمرنا أن نناصحهم وأمرنا أن نقاتل الخوارج. انظروا الخوارج اليوم عكسوا القضية، أمرونا أن نقاتل ولاة الأمر وهم يناصحون، يقول لك يا أخي ما حد ناصحنا، أنتم تستحقون القتل، ولاة الأمر يستحقون النصيحة، هؤلاء لهم علينا بيعة، ولهم علينا أن نشكرهم بعد شكر الله عز وجل على ما يفعلون. ولذلك ما تجد إلا الكفران عياذا بالله. وإذا ذهبت النعمة عرف الناس القيمة، عرفوا قيمة ولاة الأمر. وشيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ يقول إمام غشوم خير من فتنة تدوم، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. كل اليوم كل الناس يتمنون الإمام الغشوم الذي كان عندهم، ويقول نريد أن نظلم بظلمه ولا نريد ما يسمونه اليوم بالحرية، ولا نريد ما يسمونه اليوم بارتحل وارحل واذهب. لكن هذا ينفع الكلام بعد ما وقع. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بدينه وأن يجعلنا متمسكين به حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. قال أن الشارع ذم الخوارج وأمر بقتالهم وحث على ذلك، وإنما سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على أئمة الإسلام وجماعة المسلمين ولا يرضيهم شيء. الخوارج لا يرضيهم شيء. عثمان رضي الله عنه ما أرضاه، لا يريدون عثمان رضي الله عنه ولا يريدون علي رضي الله عنه، يريدون حكامنا، لا يريدون إلا الدماء تسيل في شوارع المسلمين وسككهم، هم دمويون. الخوارج دمويون، قاتلوا الصحابة يا إخوة، ينبغي أن نفهم هذا الأمر، قاتلوا خيار الناس ما يقاتلوك أنت، قاتلوا الخوارج أول ما بدأوا بالصحابة قتلوهم ذبحوهم. تظن أنهم يرضون عنك ويرضون عن هذه يعني لوثة خبيثة، لا كما يقول الإمام الأجري ليس لهم إلا حرة السيف، ليس لهم، هذا دواؤهم حرة السيف، لأن الدين أعلم بهم، الله أعلم بهم وماذا يصلحهم. ولذلك أمر بقتالهم، قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. قال محمد بن الحسن الأجري في كتاب الشريعة وختم به، قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة لا يغرنكم عبادتهم، قد قاتلوا الصحابة ورفعوا المصاحف على السيوف وكفروا الصحابة الذي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فليس ذلك بنافع لهم الله أكبر. ليس ذلك بنافع لهم، الذي ينفعك ثباتك على الكتاب والسنة، وليس رفع الكتاب والسنة، ليس حفظ الكتاب والسنة، الثبات والعمل بالكتاب والسنة. قال ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذر الرماد في العيون، هذا ذر الرماد في العيون فقط. نريد خلافة إسلامية. أنتم لما أردتم خلافة إسلامية أدخلتم من أدخلتم من الذين يسبون سبابة الصحابة، وين الخلافة الإسلامية؟ ثم أنتم أنفسكم لا يرى الدين على أجسادكم ولا على بيوتكم ولا على مظاهركم، وين الدين الذي تريدون؟ قال ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رحم الله الأجر. ويظهرون يعني يتظاهرون، يعني مستعد بيوم الليلة يحلق لحيته، واليوم كذا وبكرة كذا، يعني يتظاهرون فقط، لأنهم لهم مآرب. الدين يا أخو انتبهوا، تظنوا أن هؤلاء الخوارج أو الإخوان أو غيرهم هؤلاء أنهم يريدون إقامة الدين، بل والله يسعون إلى هدم الدين، وإنما يريدون إقامة خلافتهم، إقامة حزبهم، إقامة ملكهم، لا يدعون إلى دين الله. ولذلك يحاربون أهل السنة أشد من محاربة الكفار للإسلام. محاربة أهل البدع هؤلاء لأهل السنة أشد من محاربة الكفار للإسلام. نعم، وأنا عما أقول، وانظروا كلام السلف فيهم. قال ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون. قال يموهون على المسلمين. هذا ينبغي أن يحفظ هذا الكلام. من يقول؟ الإمام الآجري رحم الله. تعرفون الإمام الآجري؟ يعني في العقد في القرن الرابع الهجري. قال وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة، حذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشرات. الشرات لماذا يسمون أنفسهم الشرات؟ لأنهم يرون أنهم يعني اشتروا أنفسهم من الله عز وجل، باعوا أنفسهم يعني. نعم، قال والخوارج هم الشرات، وهذه من أسماء الخوارج، يسمون أنفسهم الشرات، يعني بعنا أنفسنا لله. قال الشرات الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديماً وحديثاً، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، حتى إنهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله الذين خرجوا لقتل عثمان رضي الله عنه مروا على خنزير فضربه أحدهم فقتله، فعابوا عليه هذا الأمر، قالوا هذا معاهد يعني مع المعاهدين، وهذا مال للمعاهدين، فلا يجوز هذا الفعل. انظروا يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لأنهم يرون أكثر الناس هم المسلمين وليس الكفار الأصليين، ولذلك ينزلون كل الآيات التي هي في الكفار في المسلمين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. نسأل الله السلام والعافية. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين وإياكم جميعا.